وقاتلوا

لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص والحرمات قصاص الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين الشهر الحرام بالشهر الحرام الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص والحرمات قصاص الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين

ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هديكم واستغفر الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله فاذكروا الله كذكركم آباءكم أشد ذكرا فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم

والله سريع الحساب واذكر الله في أيام معدودات واذكر الله أيام معدودات واذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقر واذكر الله في أيام معدودات في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه فلا إثم عليه فلا ما عليه ومن تأخر فلا ما عليه لمن اتقى واتقر